تقشمني بسكة سلامة وفاتني لوحدي في المشوار. من حبيبي من حبيبي من حبيبي من حبيبي عدى العمر حبيبي ما جاشي. قال لي الدنيا دي ما تغلاشي. عدى العمر حبيبي ما جاشي. عشني بسكة سلامة وفاتني لوحدي في المشوار. من حبيبي من حبيبي برموش والدباح. عشني بسكة سلامة وفاتني لوحدي في المشوار.